إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإن أعظم ما نتحدث عنه الأخلاق، وما أدراكم الأخلاق، فأزمة الأمة في هذه الأيام في جنب الأخلاق أزمة حادة للغاية. أيها الأكارم، تحدثنا لسنوات بفضل رب الأرض والسماوات عن أخلاق المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكثير من الناس حينما تحدثه عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أين نحن منه، فذاك أفضل خلق الله، وذاك الذي اصطفاه الله، وذاك الذي أدبه الله عز وجل فأحسن تأديبه، فأين نحن منه؟ لئن ذكرنا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم لا يقولن أقوام، لكن هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير صحب على وجه الأرض، ظفروا بصحبة خير معلم صلى الله عليه وسلم، فأين نحن منهم؟ لئن ذكرت أخلاق الفضلاء وأخلاق الصالحين وأخلاق العلماء العاملين وأخلاق عموما وأخلاق الصالحين والصالحات لقالوا إن ظروف هؤلاء تختلف عن ظروفنا، وهكذا في كل مرة نجد لأنفسنا الأعذار حتى لا نتشبه بهؤلاء الأخيار، وحتى نتقاعس عن الوصول إلى تلك المعالي. أيها الناس، عباد الله، فكرت وقدرت، نظرت بالأمر مليا، فرأيت أنني أحدث قومي عن أخلاق أهل الجاهلية، إيه والله، عن أخلاق الوثنيين قبل الإسلام، عن أخلاق أناس لم يعرفوا دين الله عز وجل، كان لهم من الأخلاق ما هو عظيم، كان لهم من الآداب ما هو كريم. لعلكم تتعجبون في مثل هذا، لكن لا عجب حينما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه البيهقي وغيره بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقد بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام بعثنا ربي باش نحيي كاع الأخلاق اللي كانت بكري ونجيب أخلاق أخرى، لا، لأكمل. كاين أخلاق مليحة يكملها ويتممها، كاين أخلاق فيها نقص يهذبها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معنى ذلك أن العرب في الجاهلية بالرغم من بعض أخلاقهم الفاسدة كانت لهم أخلاق حميدة، كانت له آداب رفيعة نذكر جملة منها في هذه الخطبة وفي التي تليها بإذن الله تبارك وتعالى. لعل قومنا أن تشرئب جبالهم لأن يقتدوا بهؤلاء على الأقل، إن لم ترتفع الهمم للاقتداء بسيد البشر صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام رضي الله عنهم وبالصالحين والصالحات، فعلى الأقل كن عندنا همة لنقتدي بهؤلاء الذين عاشوا جاهلية جهلاء، عاشوا في زمن عبادة الأوثان وتقديس الأصنام. فأعيروني القلوب والأسماع يا معاصي الله. معاصي الأكابر، من الأخلاق العظيمة التي كان عليها بعض هؤلاء أنهم لم يعبدوا الأوثان، رغم أن الوثنية كانت قد سادت الأرض إلا قليلا. إن الله نظر إلى أهل الأرض فلقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا تلك المرحلة. أقول رغم انتشار الشرك والوثنية في الأرض فقد كان ثمة من يعرفون بالحنفاء، لم يشركوا بالله رب الأرض والسماء، مع أن مرحلة ما فيهاش دين، لكنهم كانوا على دين إبراهيم الحنيف خليل الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، على رأس هؤلاء الحنفاء نبينا رسول الهدى قدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم يعبد الأصنام قط، لم يقدس الأوثان يوما، بل كان يرتقيها ذاك الجبل جبل النور ليصل إلى غار حراء فيبيت هنالك صلى الله عليه وسلم ليعبد الله تبارك وتعالى. الليالي ذوات العدد على ملة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد قال يوما عليه الصلاة والسلام لزوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها: أي خديجة، والله لا أعبد الذات والعزى، لا أعبدهما أبدا عليه الصلاة والسلام. من هؤلاء الحنفاء أو من هؤلاء العقلاء على الأقل، رجل صنع صنما من أجل أن يعبده فجعله عند رأسه حينما نام ليحرسه زعم، فلما استيقظ وجد الذئب أو الثعلب يبول على رأس هذا الصنم، فتحرك عقله وتحركت فطرته، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فتبا لمن بالت عليه الثعالب، فترك الوثنية والشرك منذ ذلك اليوم. من الحنفاء أمية ابن أبي الصلت الشاعر المعروف في الجاهلية الذي كان يتمنى أن يكون نبي هذه الأمة، كان موحدا حنيفيا، حتى قال: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. الله أكبر، أين هذا الذي عاش الوثنية السوداء من أناس في هذا الزمان أكرمهم الله عز وجل بالسنة والقرآن، ومع ذلك قد شابهوا المشركين في عبادة الأوثان. صدق صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. الله أكبر، دعوا أهل القبور الميتين وطافوا حولهم كالعابدين وصاحوا واستمدوا العون منهم، فهل هذا اعتقاد المسلمين؟ أين ذاك الذي قال: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم؟ من هذا الذي تصيبه مصيبة فيذهب إلى القبر الفلاني والضريح العلاني ويقول: يا سيدي فلان ويا سيدي فلان، إنا لله وإنا إليه راجعون. من الخصال العظيمة المباركة التي كان عليها أهل الجاهلية الكرم، أي والله كرم عجيب ربك، حتى إنك ترى الرجل في الصحراء يدرك أنه بقي بينه وبين الموت خطوات، لا طعام ولا ماء، تحته الأرض وفوقه السماء، فيرى خيمة لأعرابي فيدخلها دون أن يعرف ذلك الأعرابي، فيطلب منه الضيافة، فلعل ذلك الأعرابي ألا يكون عنده شيء سوى جدع معدة صغيرة ليس له سواه، هي ماله، هي رأس ماله، هي فائدته، هي كل شيء، فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها فيذبحها. لهذا الضيف الذي لا يعرفه، فأين نحن من هؤلاء؟ اليوم من أخف الأشياء أنه إنسان يعرفك يقول كان جاي زورك، أنا جاي ضيف، ولما نخاف الضيافة لأسباب كثيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان الواحد منهم يضيف مضيفه أو يضيف ذلك الذي طلب الضيافة ثلاثة أيام، ثم ينظر لعله يضيف إلى ذلك أشياء أو أياما. هكذا كانوا. ومن عجب ما تسمعه من الكرم ما كان يحدث من حاتم الطائي الذي ضرب العرب به المثل في الكرم. حاتم الطائي كان يكرم وهو صغير، كان يكرم، يجيه مرة مجموعة من الشعراء وهو شاب، منهم النابغة الضبيان، جاءوا زاروه فأكرمهم أحسن إكرام، وكان يرعى صبوه يرعى الإبل والغنم تاع باباه. لما أرادوا أن يذهبوا أتدرون ما فعل؟ أعطاهم الغنم كلها، أعطاهم الإبل جميعها، أعطاهم كل شيء كرما. لما جاء باباه شفت الوضع فغضب غضبا شديدا، قال مش خليت النار، والله لن تبيت عندنا من اليوم. قال لا أبالي، قال لا أبالي، هكذا بمثل هذا كان كرمهم، ونحن لا نطالب أنفسنا بمثل هذا. لكن شوية أيها الأكارم، من كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات، يتحملون الديات. واحد اقتل قبيلة كلها تقوم باش تخلص معها الدية، علاش؟ حقنا للدماء، شو يجوش تخلي انت يقوم بعد كل حرب كبيرة، حقنا للدماء من جهة، وإعانة للضعفاء منهم من جهة ثانية. وكانوا يتفاخروا بهذا الشيء، وكانوا يعدونه شرفا، وأي شرف؟ إي والله كانوا يعدون شرف كبير هذايا. حتى إنك تسمع الأخنس بن شريف يتحدث عن الجاهلية، قل لك الجاهلية، قال لك كنا مع أقوامنا، ويذكر بني هاشم، كنا معهم في تنافس، أطعموا فأطعمنا، أكرموا فأكرمنا، أعطوا فأعطوا فأعطينا، حملوا الديات فحملنا، حتى إذا كنا كفرسي ذهان قالوا منا نبي يوحى إليه. فمتى ندرك ذلك؟ الشاهد أنهم كانوا يتنافسون في مثل هذا الكرم. عباد الله، أقول أيها الأكارم، ومن الخصال الحميدة عند هؤلاء الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد شيء عجيب جدا. معنى العهود عندهم والعقود والمواثيق والديون وغيرها لم تكن تكتب ولم تكن تدون ولم تكن توثق، ومع ذلك عيد كبير ومنقصة عظيمة أن يخون الواحد منهم العهد أو أن ينقض الميثاق مهما كان هذا الميثاق. ومع أي إنسان كان كانوا يحلوا هذا الشيء، حفاظ على الأمانات عجيبة. من أعجب ما تسمعونه أيها الناس ما حدث للشاعر المعروف بالسموئل، شاعر عربي كان على دين اليهود، السموئل هذا في الجاهلية يجيه من القيس يخبي عنده الأسلحة والدروع تاعه أمانة خلا عنده، عهد بينك وبيني وبينك بالك من دول واحد مهما كان هذا الواحد. بل يجي واحد إنسان كانت بينه وبين القيس عداوة، قال له عاد رجع عليها بالله وهو قوي، ما حبش يرجع له، عهد وأمانة يحفظها ما حبش. ماذا فعل؟ دخل القصر فاختبأ واحتمى بقصر تيماء، لكنه نسي أن ولده كان خارج القصر، ولده كان برا، لا خبحته رهينة، قال تعطيني هذه الدروع والأسلحة وإلا قتلت ولدك. قال والله لا أبالي ولو قتلت ولدي، وليد رهينة لا يبالي، العهد ما يلعبوش بها، أمانة ما يلعبوش بها، الكلمة ما يلعبوش بها. وين الكلمة يا إخواننا اليوم؟ أين هي الكلمة؟ أين العهود؟ أين المواثيق؟ كن راهي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين هي الأمانات؟ تعطى لك الأمانة فلا تبالي أين وضعتها، ولا تبالي بحفظها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أعظم ما كان عند هؤلاء من الأخلاق نصرة المظلوم، مظلوم مهما كان. ومن أشرف ما يذكره التاريخ، بل يقولون أشرف حلف الجاهلية هو حلف الفضول، هذا الحلف ربي عز وجل كرم به النبي عليه الصلاة والسلام فحضره ووشاه قبل البعثة بمدة كانت عمره تقريبا 20 سنة حضر هذا الحلف قال كما في البيهقي وغيره حضرت حلف الفضول في بيت عبد الله بن جدعان عبد الجدعان كان وكان في الجاهلية يصل الرحيم ويحمل الكلب ويمشي المعدوم ويفعل أشياء كبيرة وكان صاحب فضل وشرف وكان صاحب سنه في البيت تاعه أكرموه داروا هذا الحلف على أنهم لا يسمعون خبر ظلم إلا قاموا جميعا حتى يرفعوا الظلم عن المظلوم أي إن كان يدخل ثم يظلموه يقوموا جميعا حتى يرفعوا عنه هذا الظلم قال هذا الحلف هذا ما أحب أن لي به حمرا نعم حتى قال ولو دعيت به في الإسلام لا أجبت الله أكبر في الإسلام فيدعوني إلى مثله كنت أجيبه هذا الطلب حلف عظيم شريف أين المظلوم اليوم الظلم ظلمات يوم القيامة يظلم بين أعيننا ولا نبالي تؤخذ الحقوق ولا نبالي يظلم الضعفاء ولا نبالي إنا لله وإنا إليه راجعون فأين نحن من أخلاق أهل الجاهلية الجهلاء من أخلاق أهل الوثنية العمياء الله أكبر الشباب الفتيان كان عندهم الأخلاق الشيء الكثير من أعظم الأخلاق ما ذكر عن مثل عنترة من شباب في الجاهلية شاب كان ممتلئا شبابا يقول واحد كلمة عظيمة جدا قال وأغض شوف العفة شوف الكرم وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها الله أكبر ما يشوفش جارتها اليوم أسهل فريسة هي جارة التي يؤتمن عليها إنا لله وإنا إليه راجعون جاهلية وثنية شرف لا تعداش عن جارتي ما يشوفش فيها جحت تموت وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرجل الحلي العفيف المتعفف فأين هذه العفة وأين هذا الحياء ولا إله إلا الله معاشر أكارم في النساء في ذاك الوقت من الشرف من العفة ما الله تعالى به عليه جاهلية أصنام مكاش دين وثنية جهل مكاش علم لكن اسمع لما يقول ربي تبارك وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كل واحد يشرح من الشراح المفسرين رحمة الله عليه مقاتل ابن حيان يقول هذه المرأة تبرج الجاهلية الأولى كيفاش قالت المرأة كانت تلقي بالخمار على رأسها فلا تشده فيبدو شيء من عنقها من قلادتها ربما من أقراطها من اجتحل الكبان هذا هو تبرج الجاهلية الأولى لربي حذر منه المؤمنات إلى قيام الساعة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وين هذه الجاهلية من هذا الشيء يذكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهم شبهوش من بين صنف يشكون هو نساء كفيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا عجيب جدا والله ما نراه لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين كأن الثوب ظل في الصباح يزيد تقلصا حينا فحينا تبرج هذه الأيام لم يره سيد الأنام عليه الصلاة والسلام مكان في الجاهلية جاهلية من أعجب ما تسمعون أيها الناس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الإسلام وبعد بايع بيعة النساء بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور هذه البيعة في هذه البلود ستة جت واحدة تعرف شكون هي هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها جت على الإسلام تاعها كانت عايشة جاهلية قالها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على كذا وكذا وكذا وكذا على أن لا تشركي بالله شيئا بايعتك، من سرق من سرق، على أن لا تسرقي بايعتك، من سرق من سرق أبدا، على أن لا تزني. استوقفته هنا حبساته، قال يا رسول الله أو تزني الحرة؟ كاين حرة تزني مشركة بصح ما تعرفش ما تزنى، عفة أين العفة في نساء زماننا، في من ينتسبن إلى الإسلام، في من ينتسبن إلى خديجة وعائشة وأم سلمة وحفصة وأسماء وغيرهن رضي الله عنهن وأرضاهن. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، معاشر المستمعين والمستمعات، أواصل فأقول من خصال أهل الجاهلية التي كانوا يفاخرون بها الدنيا ويفاخرون بها الأمم أنهم كانوا يعرفون للبيوت حرمتها، حرمة البيوت، حتى إن بعض أهل البادية وبعض أهل الأعراب ما كانوش يعرفوا مثل هذه الآداب، فأخلوا ببعض الآداب، فأدبهم المولى رب الأرباب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أدبهم ربنا تبارك وتعالى. نعم، لأنه في الجاهلية كانوا يعرفوا آداب البيوت. ومن أعجب ما تسمعون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر سرا مع الصديق رضي الله عنه وتعرفوا بالعروس ذات المكافآت، لو كان واحد يجيب لنا محمدا صلى الله عليه وسلم مع صديقه أبي بكر، هاي وش عنده وش عنده وش عنده من الجوائز والمكافآت، اجتهدوا الناس مع الفقر مع كذا، اجتهدوا وصلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم هو داخل، قال لهم لا وكان خرج، هو داخل وكان خرج، بعضهم قال لا أتصورن هذا الجدار نطلع فوق السور نهجم داخل الدار، قالوا له أبدا، دو رقم واحد في ذلك الوقت، لكن قالوا أبدا لا تذكروا عنا العرب أننا تصورنا بيتا من البيوت، أننا انتهكنا حرمة بيت من البيوت، ما يعرفوش انتهاك الحرمات، جاهلية يا أخي ولا لا، شرك ولا لا، هكذا. ومن أعجب أيضا ما كان عندهم الغيرة على النساء، الغيرة على الحرمات النساء بشكل عجيب جدا، منها في هذه القصة أيضا ما صابوش البيت تاعه، مشوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما مشوا شكون يدق الباب؟ يدق الباب فرعون هذه الأمة أبو جهل، فتخرج أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين رضي الله عنها وعن أبيها، هي اللي خرجت، أين محمد؟ أين أبوك؟ أفزعها، ثم ضربها ولطمها في وجهها، لطمها في وجهها، ضربها في وجهها تحت، دخلت كذا خلاص، وش يقول اللي كانوا معاه اللي حضروا؟ قالوا إياكم أن تذكروا عني هذا، بلكم قولوا شو عني ضربت هذه المرأة هذه، حتى لا يتحدث العرب أنني ضربت امرأة، وهو الشرف تاعو كان راح، لأنه من قبل كان قد قتل سمية رضي الله عنها وأرضاها، أم عمار رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، هو الابتلاء، فعرف عند الناس بقاتل النساء، نقيصة، أمر خفيف جدا، عرف بقاتل النساء يزيد يشجع عليه هذا اللطمة، واللطمة هذه تذكرني بقصة أخرى، واحد كليب يسموه عند العرب، لطمت أخته في وجهها، فجهز جيشا، وغزى أعداءه، حتى انتصر عليهم، بل وصار ملكا، حتى قالوا تلك الحكمة العربية لطمة أورثت ملكا، لطمة أورثت ملكا، هكذا كانوا يغارون. زيدكم واحدة عجيبة جدا أيضا، عثمان بن طلحة، ولا عثمان بن أبي طلحة، هذا اللي كان عنده مفاتيح الكعبة، قصته معروفة، ثم أسلم الحمد لله بعد ذلك، لكن هنا كان في الشرك، مع الهجرة يمشي عند التنعيم، وإن كان اليوم مسجد عائشة رضي الله عنها، عند التنعيم تكون أسد، يصيب أم سلمة عليها رضوان الله تعالى، رفد وليدها صغير ومهاجرة في سبيل الله تعالى، خارجة من مكة، رايحة المدينة، قبض عليها، مفروض عدو تاعو، شاف فيها قال إلى أين؟ قالت إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، قال والله لست عثمان بن أبي طلحة إن لم أوصلك إلى المدينة حرة آمنة مطمئنة. فركبت ركبت الإبل تحا ومشى قادها حتى أوصلها إلى المدينة، لم يكلمها بكلمة سوء، لم تجد منه ريبة، لم يفعل فعل سوء. هكذا كانوا غير على حرمة النساء، غير على أعراض النساء، الله أكبر. تعرفوا الغيرة حتى صار مبالغ فيها، حتى صار الأمر مبالغا فيه لحد بعيد. واحد من العرب يمشي مع مرته في الجاهلية، شاف فيها واحد قدرش يزيد معه يعيش معه، ما قدرش. قال إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. ما قدرش طلقها، الله المستعان. نقول شك ذا بزاف غيرة مبالغ فيها، لكن شوية من هذه الغيرة. يوم عادي جدا ما كان لا غيرة أراد والو، تخرج قدام ذلك اللباس ما يهموش، زوجته بنته كذا لعله يفتخر أمام الناس. وهذه الآن زاد أكثر من هذا، لعله يصورها ويرضى بأن تصور وتظهر في التيك توك، العالم قاعد يشوفها وفرحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، ذكرت جملة يسيرة جدا من أخلاق أهل الجاهلية، من أخلاق أهل الوثنية، فهل نحن مقتدون بهم في مثل هذه الأخلاق؟ للحديث إن شاء الله تعالى تتمة مهمة وبقية نافعة بإذن الله تبارك وتعالى، فارتقبوها. حفظكم الله ورعاكم، وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموت المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين. نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. نسأله تبارك وتعالى غيثا مغيثا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، غيث رحمة، غيث نفع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.